إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع الحديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في فصل من كتابه الجواب الصحيح، أحاديث تتعلق بصفة نبينا صلى الله عليه وسلم الخلقية وأخلاقه أيضا عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الجواب الصحيح، وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه. نعم، أورد هذا الحديث وهو عند الدارمي، قال عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. الثنيتان وهما أربعة أسنان في مقدمة الفم، ثنتان في الأعلى وثنتان في الأسفل، هاتان هما الثنيتان، ثنتان في الأعلى وثنتان في الأسفل تحتهما، وبعدهما الرباعية. ويقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفلج الثنيتين. أفلج الثنيتين أي أن بينهما فرجة، ليستا متلاصقتين، بينهما فرجة، وهذا يعد من الجمال إذا كان خلقة، هذا يعد من الجمال إذا كان خلقة، إذا كانت الثنيتان بينهما فرجة غير متلاصقتين، فإذا كان كذلك خلقة فهذا يعد من الجمال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن، متفلجات للحسن. لماذا يعمدن إلى ذلك؟ لأجل الجمال، لأجل الجمال، هذا فيه جمال. ولكن أنا قلت لكم يا إخوان هذا فيه جمال إذا كان خلقة، أما أن يذهب الواحد ويفلج ولا المرأة وتفلج فهذا محرم ولا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما من خلق هكذا مفلج الثنيتين فإن هذا يعد من الجمال. قال: أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا النور يخرج من ثناياه. وهذا الحديث الذي أورده هنا رحمه الله وهو عند الدارمي حديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح. وقد قال الهيثمي رحمه الله: وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف. وكذلك جاء في حديث هند بن أبي هالة ربيب نبينا صلى الله عليه وسلم ابن خديجة، وحديثه في الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفلج الأسنان. هذا في حديث هند بن أبي هالة عند الإمام الترمذي في الشمائل، كان مفلج الأسنان، وهو موافق لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عباس عند الدارمي. ولكن حتى حديث هند بن أبي هالة لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أمورا تتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأمرا يتعلق بخلقته. أما الأول فقال: ما رأيت أحدا أنجد. والنجدة، النجدة هي شجاعة في القتال ومسارعة في الإقدام. النجدة هي شجاعة، لكنها شجاعة في القتال وسرعة في الإقدام، وسرعة في الإقدام. يقال الرجل النجد، وهو الشجاع المقدام الذي يمضي في الأمر الذي يحجم عنه غيره، يمضي في الأمر الذي يحجم عنه غيره. ولهذا هذا الأمر الذي ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا أنجد والنجدة، هي شجاعة، لكن هي شجاعة خاصة، شجاعة خاصة فيها سرعة الإقدام ولسرعة الإغاثة، فهي نجدة. قال: ولا أنجد، ما رأيت أحدا أنجد. وبعد ذلك قال: أجود وأشجع، ولا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأول قال أنجد، ثم قال ولا أشجع. والنجدة قلنا تتعلق بالشجاعة، بل هي شجاعة خاصة فيها هذه السرعة، سرعة الإقدام والمضي في الأمر الذي قد يحجم عنه الناس، فهي شجاعة، لكن شجاعة تتعلق بأمر خاص، كأن فيها الزيادة، إقدام ومضي في أمر يتركه الناس ويحجم عنه الناس، فهي سرعة، فيها سرعة في الإجابة والإغاثة. وقوله هنا جامعا بينهما: لا ما رأيت أحدا أنجد ثم قال ولا أشجع. قال الملا القاري في شرح الشفاء: ولا يبعد أن المراد بالجمع بينهما المبالغة في وصف زيادة الشجاعة، المبالغة في وصف زيادة الشجاعة. هذه من الأخلاق العظيمة التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحلى بها، وهي خلق الشجاعة. بل لم يكن ثمة أحد أنجد منه صلى الله عليه وسلم، تلك الشجاعة التي فيها الإقدام وسرعة الإجابة وسرعة الإغاثة والمضي في الأمر الذي يحجم عنه الناس، هذا كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فلعل الجمع بين هذين: ما رأيت أحد أنجد ولا أشجع، لأجل ما ذكرت لكم، وهو أن هذا للمبالغة في وصفه بالشجاعة صلى الله عليه وسلم، وهو كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. خرج يقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الشجاعة، خرج يقاتل بنفسه، وهذا يدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ثمة أحد من الناس أشجع من نبينا صلى الله عليه وسلم، خصوصا في باب القتال، فكان يقدم عليه الصلاة والسلام ويقاتل صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهم في القتال معه يحتمون به ويلذون إليه، وإن أشجعهم من يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في حومة الوغى ويقدم عليه الصلاة والسلام. قال البراء بن عازب، وكل هذا سيأتي معنا في الحديث يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كنا إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد البأس قال نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع لا الذي يحاذي به، يعني يكون قريبا منه عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة بدر، قال: ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وهو أقربنا إلى العدو. وفي غزوة حنين، وهي غزوة عظيمة، وقع ما وقع فيها للصحابة من الوقوع في كمين هوازن وثقيف، فاختلط الأمر. وقد سأل رجل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال له: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، يعني في تلك الغزوة لم يفر، فلقد رأيته وأبو سفيان آخذ بخطام ناقة بغلته البيضاء وهو يوجهها إليهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني مع ذلك الذي وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة، كما قال الحافظ بن كثير: بغلة لا تصلح لا لفر ولا لكر ولا لهرب. ثم يعرف باسمه، قال ابن كثير: ليعرفه من لم يعرفه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ابن كثير علق على هذا الحديث في تفسيره، قال: هذا غاية ما يكون في الشجاعة، هذا غاية ما يكون في الشجاعة. يعني الآن وقوع في كمين، والصحابة اختلط عليهم الأمر لما وقعوا في كمين هوازن، وهم قد قالوا إن لنهزم من كثرة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته يعرف الأعداء بنفسه ويوجهها إليهم ويقول: أن النبي لا كذب، ابن عبد المطلب. هذا غاية ما يكون في الشجاعة، كما قال ابن كثير رحمه الله، وقد ذكر الحديث في تفسيره وقال هذا رحمه الله تبارك وتعالى. ومما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنجد الناس، أنجد الناس في سرعة إغاثته واستجابته، شجاعة مع سرعة إغاثة واستجابة. وهذا حديث سيأتي معنا من حديث أنس لما فزع أهل المدينة يوما من صوت، فخرجوا إلى جهة الصوت، فإذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم راجع من قبل الصوت، علق السيف في عنقه وهو على فرس عري لأبي طلحة، ويقول لهم: لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا تخافوا ولا تفزعوا. كان أول الراصدين لذلك الصوت خارجا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الصوت، فلذا كان أنجد الناس وأشجع الناس صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن عمر: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود. هذا أيضا يتعلق بخلق من الأخلاق، وهو خلق الجود. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق مبلغا عظيما، مهما حاول أحد من الناس أن يصل إليه فلن يصل إلى ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: يجود، وإذا جاء زمن الخير يتضاعف جوده، وهذا من توفيق الله له، فكان إذا أثر رمضان يضاعف ذلك الجود ويتضاعف منه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس وسيأتي معنا. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. ما سئل شيئا صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلا أعطاه، شيئا من أمور الدنيا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم، ما سئل، ما رد سائلا عليه الصلاة والسلام، بل كان يأتيه السائل وهو ليس عنده ما يعطيه فينظره: انتظر لعله يأتينا، إذا أتانا أعطيناك. فكان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، بل كان الشيء الذي يحتاجه هو عليه الصلاة والسلام إذا سأله أحد من الناس أعطاه صلوات ربي وسلامه عليه. جود عظيم. هذه امرأة جاءت ببردة إليه وقالت: يا رسول الله، نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ودخل ولبسها عليه الصلاة والسلام. فقام رجل وكان بين أصحابه فقال: يا رسول الله أكسنيها، يعني أعطيني هذه البردة ليلبسها. قال: أكسنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدخل صلى الله عليه وسلم بيته لينزعها، فلام الصحابة ذلك الرجل، قال: سألته بردته وقد علمت أنه محتاج إليها. ثم ذكر من الرجل السبب، أنه ما سأله تلك البردة إلا لأجل أن تكون كفنه. وكانت كذلك كما قال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، قال: فكانت كفنه، تلك البردة صارت كفن، وهو أراد لتكون كفنه. ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل شيئا كان هو محتاجا إليه فأعطاه صلى الله عليه وسلم. ولما فتح الله جل وعلا عليه بعد الغزوات وحصلت الغنائم، كان يعطي عطاء عظيما صلى الله عليه وسلم، يعطي من الناس الشيء العظيم يتألفه مع الإسلام، كما جاء في حديث صفوان بن أمية: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إليه، فما برح يعطيني إلا وهو أحب الناس إليه. يعطيه ويعطيه، يتألفه على الإسلام. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، غنم بين جبل، فرجع إلى قومه فقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان جوادا صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الجود لا يتعلق بالمال فقط، جاد بنفسه، خرج مقاتلا مجاهدا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده وددت أني أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، يقاتل ويخرج صلى الله عليه وسلم. هذا جود بنفسه، جاد بجاهه، والجود كل الجود هو الجود بالجاه، أن يجود الإنسان بجاهه. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، هذا جود بالجاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. وقال: من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. هذا كله في الجود بالجاه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاد بجاهه. هذا مغيث زوج بريرة، لما اعتقت بريرة ما أحبت أن تبقى مع مغيث، ومغيث يحبها، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بريرة يحدثها في شأن مغيث. وهذا جود بجاهه عليه الصلاة والسلام، جود بجاهه، يحدثها في أمر مغيث أن تبقى تحته وهي اعتقت وهو ما زال عبدا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، جود بالمال ولا جود بالنفس ولا جود بالجاه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: ولا أجود ولا أشجع، كما ذكرنا ذلك أيضا. قال: ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضوأ من الوضاءة، وهو مصدر الوضيء من الحسن والنظارة والبهاء. وقد قال ابن عمر لحفصة في حديث لا يغر، في أثر لا يغرك إن كانت جارتك أوضأ منك، قال في لسان العرب: أوضأ يعني أحسن منك، أحسن منك. فقوله هنا ولا أضوأ، هذا من الحسن، هذا من الحسن، لا أحد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، أضوأ أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وتشمل الحسن وكذلك النضارة والبهجة، فهو كان وضيئا عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية ابن الشيخ لهذا الحديث بدل ولا أضوأ ولا أرضى، قال: ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل يكون تصحيفا، ويحتمل أنه ثابت وله معنى، ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون ولا أرضى منه باليسير، فكان يرضى باليسير عليه الصلاة والسلام، أو يقال ولا أرضى منه صلى الله عليه وسلم، أي أسرع رضا من غضب يقع فيسرع في الرضا بعد الغضب ولا أرضى منه صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان هكذا أرضى وليس تصحيفا وإنما هي أضوى. وحديث ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنه أصله في الصحيحين من حديث أنس الذي سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، الذي قال فيه: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. أحسن الناس هذه أضواء، أجود أجود الناس، أشجع تدخل فيها أنجد وأشجع التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب من الطيب. أخرجاه في الصحيحين. ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. قال عندنا يعني نام نومة القيلولة، نام نومة القيلولة. قال عندنا يعني في بيتهم، في بيت أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنها. قال المهلب في هذا الحديث: مشروعية القائلة للكبير في بيت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكيد المحبة. ذكر ابن حجر رحمه الله يعني أن يقيل الإنسان الكبير عند معارفه من أقاربه وبينهم رحم، فيقيل عندهم ويكون في هذا إدخال للمحبة وأثبت لها ما لم يكن إنسان مكثرا، ما لم يكن إنسان مكثرا. وهذا يدل أيضا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويقيل عند في بيت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: فقال عندنا فعرق، عرق صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال عندهم نام على جلد عليه الصلاة والسلام، نام على جلد، وهذا جاء في غير هذه الرواية في صحيح مسلم وغيره، ومنها قول أنس: وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش. على قطعة أديم يعني جلد، على قطعة جلد على الفراش. وفي رواية قال أنس: كان يأتينا فيقيل عندنا فتبسط له نطعا فيقيل عليه، فتبسط له نطعا يعني جلدا فيقيل عليه صلى الله عليه وسلم. وطبعا الجلد إذا نام عليه إنسان فعرق فإن العرق يجتمع فيه، العرق يجتمع فيه، بخلاف مثلا لو كان فراشا فإن الفراش يمص العرق من قماش، فراش من قماش فيمص العرق، لكن لما كان من جلد فإذا عرق الإنسان وينام على جلد فإن العرق يتجمع. ولهذا جاء في أثري ولي ذكرت لكم قال: وعرق واستنقع عرقه، يعني تجمع عرقه في ذلك الجلد الذي نام عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وجاءت أمي بقارورة، أمه أم سليم بنت ملحان، بقارورة، والقارورة هي الإناء من الزجاج، وهي جاءت بالقارورة غرضها أن تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم. تجمعه من أين؟ تجمعه من الجلد وليس من بدنه، وإنما تجمع العرق من الجلد، لأن العرق تجمع في الجلد الذي كان نائما عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت تسلت العرق فيها، تسلت العرق يعني تمسحه وتتبعه، قال النووي رحمه الله أي تمسحه وتتبعه بالمسح، تسلته كأنها تأخذ بإصبعها العرق فتجمعه من ذلك الجلد ثم تسلته في القارورة فيجتمع عندها بالقارورة. وجاء في رواية أخرى أنها كانت تنشف ذلك العرق ثم تعصره في القارورة، يعني كأنها كانت تحمل العرق بشيء، يمص ذلك العرق فتنشفه من الجلد ثم تعصره في القارورة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم نائم قال فجعلت تسلت العرق فيها يعني في تلك القارورة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم. ثم لما استيقظ قال أنس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين يعني من سلت العرق في القارورة ما هذا الذي تصنعين من جمع هذا العرق وسلته في القارورة. قالت رضي الله عنها هذا عرقك نجعله في طيبنا. ثم قالت وهو أطيب من طيبنا. هذا عرقك نجعله في طيبنا يعني نجمعه في القارورة ونجعله في طيبنا. إما تجمعه في القارورة التي فيها الطيب أو تجمعه ثم تضيفه إلى الطيب. سبحان الله عرق النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به الطيب هو ذاته طيب طيبهم الذي يتطيبون به يضيفون إليه عرق النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد طيبا. فقالت رضي الله تعالى عنها هذا عرقك نجعله في طيبنا يعني نطيب به طيبنا لأنه أطيب من طيبنا لأن عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من طيبهم عليه الصلاة والسلام. قالت وهو أطيب من طيبنا. فهي ذكرت له لماذا نجمع العرق يا رسول الله لأن عرقك أطيب من طيبنا بل نطيب به طيبنا وجاء في رواية أخرى أنها قالت له رضي الله تعالى عنها يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. فقال لها أصبتي. قالت نرجو بركته لصبيانها فقالت أصبتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك بآثاره من عرق وشعر رضي الله عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يفعلون ذلك من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام. ثم فيما يتعلق بهاتين الروايتين لماذا تجمع الطيب لنجعله في لماذا تجمع العرق لنجعله في طيبنا فهو أطيب من طيبنا يطيبون به طيبهم. والثانية بركة لصبيانهم والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك فقالها أصبتي أقرها على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا معارضة بين قولها أنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معا لأجل أن يستعمل كطيب ويطيب به طيبهم ولأجل أن يتبرك به لصبيانهم. وهذا كله كما قلت من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام. والشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير العرق وإلا ما جمع العرق في قارورة كان كثير العرق وكان عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وروى الدارمي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه. قال جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلك طريقا فيتبعه أحد يعني يمشي في تلك الطريق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الطريق ومضى ثم يأتي أحد فيمشي من تلك الطريق التي مشى فيها صلى الله عليه وسلم حتى وهو لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا عرف أنه قد سلكه يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى من هذه الطريق كيف يشم رائحة عرقه صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب من الطيب عليه الصلاة والسلام وهذا سبحان الله قد يكون يعني واحد من أصحابك مثلا تعرفه يستعمل نوعا من العطر معينا ويكون جيدا وقوي الرائحة وطيب، يكون في المجلس في الغرفة تدخل تقولهم كان فلان هنا لاعتيادك تلك الرائحة التي يستعملها ذاك الطيب الذي يستعمله، تقول فلان كان موجودا هنا. وهكذا الواحد من الصحابة يأخذ طريقا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم قلت وهو لا يراه، فيشم تلك الرائحة الطيبة لعرقه صلى الله عليه وسلم، فيعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك ذلك الطريق. وهذه الأحاديث، هذا الذي قبله في بيان طيب عرقه، في بيان طيب عرقه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أكرمه الله جل وعلا به، فربه جمله سبحانه وتعالى حتى إن عرقه صلى الله عليه وسلم له رائحة طيبة هي أطيب من الطيب. قال النووي رحمه الله وهذا مما أكرمه الله تعالى. ثم نقل قال العلماء كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمس طيبا، ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسته المسلمين، فضلا على أن ريحه طيبة وعرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب، كان صلى الله عليه وسلم يستعمل الطيب أيضا، كان يستعمل الطيب عليه الصلاة والسلام، فإن الملائكة تأتيه بالوحي، فلأجل هذا كان يتهيأ بالطيب ويطيب صلى الله عليه وسلم، والملائكة تكره الرائحة الكريهة، فكان يتطيب صلى الله عليه وسلم، طيب الرائحة هو وعرقه أطيب الطيب ويتطيب صلى الله عليه وسلم. وأيضا تطيبه هذا لأجل مجالسته للمسلمين، ولهذا الإنسان يستحب له أن يتطيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان يجتمع مع المسلمين في مجالس الذكر ولا حلق العلم ولا في لقاءاتهم التي يلتقون بها ولا في مجامعهم ولا في أفراحهم، إذا اجتمعوا فيتطيب الواحد للقياه للمسلمين ومجالسته لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب أيضا لأجل أنه يجالس المسلمين عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الطيب يأمر به ويحبه عليه الصلاة والسلام. قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما في الحديث الذي رواه النسائي. قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إليه النساء صلى الله عليه وسلم، وذلك من جهة زيادة التكليف ليزداد أجرا عليه الصلاة والسلام، فتزوج وحببت إليه النساء لأجل أن هذا فيه زيادة تكليف، وهذا يتبعه زيادة الأجر والثواب، فيقوم بشؤون زوجاته وأهل بيته عليه الصلاة والسلام محتسبا فيؤجر. وهذا من معاني حببت إلي من دنياكم النساء. وأيضا قيل لأجل أن النساء ممن تزوجهن ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم ما يكون في بيته، ويكون في ذلك النفي لما كان يدعيه المشركون من أنه صلى الله عليه وسلم ساحر أو كاهن، فينقلون حاله في بيته صلى الله عليه وسلم. من هذين الأمرين ولأجلهما النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، هذا الأمر الثاني، حبب إليه الطيب فكان يحبه وكان يأمر به ويحث عليه الناس، رغب صلى الله عليه وسلم في الطيب لمن يأتي الجمعة، وهذا مجلس من مجالس المسلمين واجتماع من اجتماعاتهم، فحث عليه صلى الله عليه وسلم وكان يحبه. ومع أنه كان يحب النساء ويحب الطيب وحبب إليه النساء والطيب من هذه الدنيا، لم يكن ذلك ليلهيه عن أصل ما خلق له عليه الصلاة والسلام وخلق له الخلق، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، ودفعا لما قد يتبادر من أن هذا مما يلهي ويشغل، قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. في نفس الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني هذه الأمور التي يحبها ليست من الأمور التي تشغلني عن عبادة الله سبحانه وتعالى. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة التي فيها مناجاة لربه سبحانه وتعالى حببت إليه، فهي تسمو، جعلت قرة عينه فيها، فهي تسمو عما حبب إليه في هذه الدنيا من الطيب والنساء. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يتكلم عن الطيب، قال لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنة، ويفرح القلب ويسر النفس وينشط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشد ملائمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلى الله عليه وسلم أو صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذه الآثار الطيبة للطيب، وهو يذكر أن هذه آثار عظيمة، ثم إن هذا الطيب الذي تكلم عن آثاره كان أحد المحبوبين من الدنيا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب الطيبين كما قال. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي استعمال الطيب والحرص عليه، استعمال الطيب والحرص عليه كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، وخصوصا كما قلت إن المسلم يلتقي مع المسلمين ويجالسهم، فأن يكون طيب الرائحة متأسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير وأحب، بل حتى لو عرض عليه الطيب لا يرده، لو عرض عليك الطيب فلا ترد الطيب، تقبل، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده، وفي رواية من عرض عليه ريحان كما في رواية مسلم فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل، هذا التعليل، من عرض عليه طيب فلا يرده، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الطيب، فإنه خفيف، فإنه طيب الريح، ما دام طيب الريح هذا مما يدخل السرور على النفس، الرائحة الطيبة. وقد سمعت في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الفائدة النفيسة، خفيف المحمل ليس شيئا ثقيلا تأخذه تضعه في جيبك وما تحس به، خفيف المحمل يعني خفيف الحمل ليس ثقيلا، فلأجل هذا نهى عن رد الطيب عليه الصلاة والسلام، من عرض عليه طيب أو ريحان فلا يرده بل يقبل، سواء عرض عليك لتأخذه هدية أو عرض عليك لتطيب نفسك فتأخذ وتطيب، أو عرض عليك كهدية في قارورة مجموعا فتأخذه فتقبل هذا ولا ترد الهدية التي هي من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يرده، ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنك تستفيد منه من جهة أنه طيب الريح، ومن جهة ليس فيه من المشاق لأخذه، فهو خفيف الحمل تأخذه وتضعه في جيبك أو تستعمل ولا يكون له شيء من الآثار عليك، إنما الآثار الطيبة، وهذا في الأصل، ولهذا يكره رد الطيب إلا لعذر كما يقول النووي رحمه الله، إلا لعذر، ليس له أن يرد الطيب في أحوال، لأن الأمر يتعلق بتفصيل، لو مثلا عرض الطيب هذا كهدية لعامل أو مسؤول في شأن قد قضاه للمهدي، فمثل هذا ترد الهدية، لترد، لا يأتيك يقول لك هذا طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده، لأنه قال هدايا العمال غلول، فمثل هذا الطيب لا يؤخذ. لو مثلا جاءك إنسان بطيب وتعلم بأنه متيقن أو يغلب على الظن بأن هذا الطيب قد سرقه واغتصبه وأخذه من غيره بغير حق، وقال لك خذ هذه هدية ولا خذ طيب نفسك، لك أن ترد، ولا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ترده، هل أنت ترد هذا لأن هذا ما يجوز لك أن تستعمله وأنت تعلم بأنه محرم أنه مغصوب ومسروق؟ ولو مثلا كنت محرما بحج أو عمرة وجاءك إنسان وقال لك خذ هذا الطيب طيب نفسك الآن، ترد الطيب لأنك محرم لا يجوز لك أن تستعمل الطيب، فترد هذا الطيب. لأن في هذه الحال كما يقول ابن العربي رحمه الله هذا مردود بأصل الشرع، مردود بأصل الشرع، لأنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب، ولا يجوز لك أن تستعمل طيبا محرما، ولا يجوز لك أن تأخذ طيبا هدية على عمل قمت به أنت مأجور عليه فيكون من الغلول كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر في مسألة لو أعطاك الإنسان طيبا لتطيب نفسك، إما أن تطيب نفسك وإما أن يعطيك طيبا لتحتفظ به كهدية في قارورة، ولكن هذا الطيب كريه الرائحة، كريه الرائحة لا يتحمله الإنسان. ربما بعض الناس وهذه تدخل بسابقاتها التي ذكرت يتأثر من استعماله للطيب، عنده حساسية يتأثر من استعماله للطيب، ولا مثلا طبيب الجلد قال له أنت لا تضع الطيب على الجلد، ولا قال له لو طيب أحد بالطيب في القارورة وحكها على جلده لا تحك أنت على جلدك، الطبيب أعلم بحاله. مثل هذا يرد الطيب ويبين، رده مع البيان، أعطاك قارورة قال تفضل طيب نفسك، قال أنا ما أستطيع أن أستعمل الطيب، أنا مريض وعندي حساسية جلد ولا حساسية لا أستطيع أن أشمه ونحو ذلك، فتبين وترد، فمثل هذا لا بأس به. لكن الأمر يتعلق بما إذا كان الطيب كره الرائحة، وإحنا أصلا ما نقول الطيب هو طيب الرائحة، لكن يا إخوان كان بعض الطيب يسمى طيب ومسك وتشتريه، والمسك هو أطيب الطيب كما صح النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتريه فإذا به رائحته مقززة ما تحمل ما تستطيع أن تتحمله. ثم أصلا الناس يختلفون، الناس يختلفون والأذواق مختلفة، بعض الناس يتحمل أن يستعمل هذا النوع وبعضهم لا يتحمل أن يستعمل هذا النوع. الآن لو جاءك إنسان بهذا الطيب على الأحوال التي ذكرت، إما أن يكون كريه الرائحة عندك حتى لو كان عنده طيب كريه الرائحة ما تتحمل هذه الرائحة، فهل ترد هذا الطيب؟ قلنا ثمة حالتان، إما أن يعطيك القارورة فهنا تأخذ ولا ترد، الطيب لا يرد، تأخذ هذه القارورة وعطاك، جاب لك هذا مسك وقال هذا مسك اشتريته من مكة وهذا مسك كذا وهدية وقدمها لك، وانت قرأت قال هذا مسك الحجر الأسود وتقول هذا ما أتحمل أن أضعه مثلا، قال ما أتحمل هذا من أنواعه، الآن تقول له لا لا أقبل، لا خالفت السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ترده، وانت لو أخذته في قارورة ما استعملته وما ضرك، حتى وانت تعرف أن مثل هذا النوع شديد عليك تتأثر به فتأخذ هذه القارورة وتحتفظ بها ولك أن تهديها لغيرك وتستفيد. أخوك جاء يدخل السرور عليك بهدية فتقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية، وأنت هذا مما لا يلائمك لك أن تهديه، لكن السنة هنا قال فلا ترده، لا ترد هذه الهدية واقبل منه الطيب، الطيب لا يرد فاقبل منه هذا الطيب. الثانية إن أعطاك لتطيب نفسك وشممت الطيب فإذا رائحته كريهة، وهو طيب ورائحته كريهة، هل ترد؟ ترد، فلان يتأثر، وإن أعطيتك أنت للطيب نفسك وتقول لي هات في وجهي ورد رد هذا رديت عليه الطيب، وقد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يرده من عرض عليه طيب أو ريحان في رواية فلا يرده، وانت ترد الطيب وتخالف السنة، فهنا الإنسان له أن يستعمله حتى ونشوف هذا الطيب من أكره الطيب إليك ريحته كريهة، تستعمله حتى تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم رد الطيب، وحتى لا يتأثر من أعطاك لتطيب نفسك وهو جاء يريد إدخال السرور عليك بتطيبك، فتستعمل شيئا من ذلك الطيب تطيبا لخاطر الرجل وأخذا بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرده، كما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله، وكما قاله الشيخ ابن محسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى، حتى في مثل الحال ولا يرد الإنسان الطيب. أما إذا كان الطيب يتأثر به من جهة أن عنده حساسية وما يتحمله، له أن يرد ويبين كما وضحت آنفا. أما إذا كانت القضية قضية استعمال شيء من الطيب وبعد ذلك يمكن أن تمسحه ويمكن أن تصبر ويزول، لكن أنت تأخذ بخاطر من أعطاك وأيضا تتأسى تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في عدم رد الطيب، فلا ترد الطيب وتستعمل ذلك الطيب. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو وأبو بكر ومولاه ودليلهم، وجاء زوجها فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. أورد رحمه الله حديث أم معبد أو شيئا من حديث أم معبد، وحديث أم معبد حديث طويل في قصة هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومروره بدارها عليه الصلاة والسلام. وحديث أم معبد هذا حديث مختلف في صحته، الإمام الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال: إن قصة أم معبد مشهورة مروية بطرق يشد بعضها بعضا، وبعض أهل العلم يرى ضعفه. فالآجري رحمه الله قال: سمعت أبا داود ذكر حديث أم معبد فجعل ينكره ويقول: أخشى أن يكون مصنوعا، يعني الكلام والسجع والشعر، فأما الشاة واللبن فلا، لأن فيه قصة الشاة واللبن هذه يصححها، أما ما كانت تقوله أم معبد والشعر الذي ذكر بعده فيقول هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وأنكره أبو داود رحمه الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال: وفي حديث أم معبد المشهور لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو أبو بكر ومولاه ودليلهم، هو أبو بكر الصديق صاحبه ورفيقه في الهجرة عليه الصلاة والسلام، قال: ومولاهم عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقض. عبد الله بن أريقض كان هاديا وخريثا عارفا بالطريق، وكان مشركا، والنبي صلى الله عليه وسلم استعان به ليدله على الطريق في هجرته. قال: وجاء زوجها فقال: صفيه لي أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، هذا كما في حديث ابن عمر، ولا أضوأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الحسن والبهاء. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق. حلو المنطق يعني حلو الكلام، حلو الكلام ولذيذ الكلام، وصفت كلامه صلى الله عليه وسلم، فهو حلو الكلام ولذيذ الكلام عليه الصلاة والسلام. ثم قالت عن كلامه فصل، قالت: حلو المنطق فصل، أي منطقه وكلامه فصل. ولعل المراد بقولها فصل أي أنه حق ليس بباطل، أي أنه حق ليس بباطل، قول فصل كما في القرآن، يعني قول ليس بقول حق ليس بباطل، قد يكون هذا المراد، وهو كذلك قوله صلى الله عليه وسلم حق وليس بباطل. أو يكون المراد بقولها فصل أي أنه يفصل في كلامه، فكلامه بين، كلامه بين يفصل في كلامه، يقول هذه الكلمة ثم الكلمة وهذه الجملة وهذه الجملة، فكلامه بين. أو يكون المراد بقولها فصل أي كلامه وسط، كلامه وسط ليس بالقليل ولا بالكثير، ولهذا بعدها قالت، قالت: فصل لا نزر ولا هذر. لا نزر يعني ليس بالكلام القليل، ولا هذر يعني ليس بالكلام الكثير الفاسد، ليس بالكلام الكثير الفاسد. فمعنى فمن جملة ما يقال في معنى قولها فصل أي أن كلامه صلى الله عليه وسلم وسط، ليس بالكلام القليل الذي لا يوصل به المعنى، وليس بالكلام الكثير، الكلام الكثير الفاسد، وهذا معنى قولها لا نزر ولا هذر. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ومعنى أنه أوتي جوامع الكلم أنه يتكلم بالكلام بالألفاظ القليلة وتدخل فيه المعاني الكثيرة، قاله الزهري رحمه الله، وهذا صح ما قيل في معنى أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، بخلاف من قال أوتي جوامع الكلم أوتي القرآن، ونعم هو أوتي القرآن عليه الصلاة والسلام، والقرآن الآيات تدخل فيها المعاني العظيمة والكثيرة، لكن الصحيح أنه أوتي جوامع الكلم، هذا يتعلق بكلامه، فكلامه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، لكن المعاني في ذلك الكلام مع قلته كثيرة وعظيمة، يقول الكلام اليسير وتدخل فيه المعاني الكثيرة. فقولها لا نزر، فصل لا نزر ولا هذر، هي تعني أن كلامه ليس بالقليل الذي يدل على العي وعدم الإفصاح، ولا هذر يعني ليس كثيرا فاسدا. قالت: كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. الخرزات تنظم في سلك ولا في خيط، وتكون مثلا عقدا يتجمل ويتزين به، هذه خرزات، هذه الدر تكون في خيط وتكون هكذا منتظمة تنظم وتستعمل وتزين. هي تقول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كأن منطقه خرزات، خرزات نظم يتحدرن، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر، خرزات نظم يتحدر. وهذا فيه بيان تناسق كلامه صلى الله عليه وسلم وتواليه، تناسق كلام وتواليه، تناسق الكلام كتلك الحبات حبات الدر، وتوالي كلامه صلى الله عليه وسلم كتوالي تلك الحبات حين يقطع ذلك الخيط والسلك، تتوالى الواحدة وراء الأخرى، فيكون هذا الكلام متواليا، كلامه متواليا. وغرضها من قولها رضي الله تعالى عنها كأن منطقه خرزات نظم يتحدر، يعني إذا قطع ذلك الخيط والسلك الذي نظمت فيه يتحدر، أي أن كلامه صلى الله عليه وسلم كلام جميل، كلام جميل متناسق متوال، كلام فصل حق ليس بباطل، كلام فصل بين، يتكلم صلى الله عليه وسلم الكلام فيكون بينا ويفهم عنه صلى الله عليه وسلم، لا بالقليل الذي لا يفيد المعنى، بل كلامه صلى الله عليه وسلم فيه المعاني العظيمة لأنه أوتي جوامع الكريم، ولا بالكثير هذر كثير فاسد لا ينفع، كلام قليل كثير ومعاني قليلة أو فائدة لا تؤخذ من ذلك الكلام، هذا ليس في كلامه صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أبو زرعة عن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وأورد هذا الأثر عند أبي زرعة قال عن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يسأل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فقالت رضي الله تعالى عنها يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة، لو رأيته لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رأيت الشمس طالعة، وهي تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم له ضياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم له ضياء ونور صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تريده، وقولها هذا رأيت الشمس طالعة بيان لكمال ذلك النور والضياء فيه من حسنه وجماله صلى الله عليه وسلم وبهائه، قالت رأيت الشمس طالعة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في جبهته، كأن الشمس تجري في جبهته. قال الطيبي رحمه الله شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يراد منه بيان حسن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحسن الناس وكان أوضع الناس عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا تكلموا عن جماله صلى الله عليه وسلم هنا يذكرون الشمس، رأيت الشمس طالعة كأن وجهه قمر عليه الصلاة والسلام، إذا السر استنار وجهه كأنه قطعة قمر كما في حديث كعب مر معنا هذا الحديث، هذا كله لبيان حسن نبينا صلى الله عليه وسلم وجماله، وأن له نورا وضياء عليه الصلاة والسلام، أن له نورا وضياء صلوات ربي وسلامه عليه. وطبعا لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم له نور وضياء لا يعني بأنه يضيء، لا يعني بأنه يضيء، يعني في الظلماء والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في تلك الظلمة هو يضيء صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا، وقد نبه الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في شرح هذا الحديث، وذكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها مرة طلبت النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ولم تره، فأخذت تتحسس بيدها حتى وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نقول له نور وضياء هو يضيء، ما احتاجت إلى أن تتلمس لتبحث عنه، بل هو يضيء فتراه لكن هي في ظلمة وما رأت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نور وضياء، هذا المراد به بيان جماله وحسنه وجمال وجهه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.